تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوهم مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما ماذا تكسب غدا إن الله عليم خبير.